بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في عقيدة الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم عند قولهم بعد أن ذكروا أن المرجئة المبتدعة ضلال، ومر بنا أن المرجئة قسمان: الأول غلاة المرجئة، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة القلبية فقط، وهذا قول غلاة الجهمية. ولذلك قيل: جيم الجهم تحتها ثلاث ضلالات فيها حرف الجيم: التجهم والجبر والإرجاء. فالمرجئة غلاتهم جهمية، الذين يقولون الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، فيقولون إن الإيمان هو المعرفة القلبية فقط، فأخرجوا ماذا؟ القول والعمل عن مسمى الإيمان، فلم يجعلوا الأقوال والأعمال من الإيمان. وأما القسم الثاني وهم مرجئة الفقهاء، فهؤلاء أخرجوا الأعمال عن الإيمان، فقالوا الإيمان قول عمل، ولكنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والإرجاء التأخير، فهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا إن إيمان أفجر الناس وأعبد الناس سواء. ومر بنا شيء من الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قالوا رحمه الله تعالى: والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. القدرية يقابلهم الجبرية، القدرية يقابلهم الجبرية، وكلا الطائفتين المبتدعتين بدعتهم تتعلق بالقدر، تتعلق بالقدر. فالقدرية يقولون إن العبد خلق فعله بنفسه، وإن الله لم يخلق الشر، ويقول بقولهم المعتزلة والشيعة الزيدية ومن جرى مجراه. فعقائد الشيعة الزيدية هي عقائد المعتزلة، زيدية اليمن عقيدتهم عقيدة المعتزلة، يقولون بخلق القرآن، ويقولون إن الله تعالى لا يرى، وينفون الصفات، ومنها العلو والاستواء والنزول والوجه واليد وغير ذلك، ويقولون بوجوب الخروج على الحاكم الظالم، ويقولون بالقدر، ويقولون بالقدر، ويقولون بخلود أصحاب الكبائر في النار، وينكرون الشفاعة يوم القيامة لأهل التوحيد أصحاب الكبائر. هذه عقيدة الزيدية من زمن قديم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، وهم يعتقدون هذه العقائد المبتدعة المنحرفة. ليست عقيدة واحدة، ولكن عدد من العقائد المنحرفة الضالة المبتدعة، إضافة إلى ما عندهم من بدعة التشيع ونحو ذلك. طيب، قال: والقدرية المبتدعة ضلال، لأنهم خاضوا في القدر وقالوا إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وإن العبد خلق فعله بنفسه، وإن الله عز وجل لم يخلق الشر ونحو ذلك من البدع، فجعلوا العبد خالقا لفعل نفسه. قالوا العبد هو الذي خلق فعل نفسه، وقابلهم الجبرية فقالوا إن العبد مجبور على أعماله. العبد مجبور مسير مطلقا وليس مخيرا، فهو مجبور على فعل الطاعات والمعاصي، ليس له حول ولا قوة. زنى بغير اختياره، وصلى بغير اختياره، وسرق بغير اختياره، وقتل بغير اختياره، وشرب الخمر بغير اختياره، وصام بغير اختياره، وحج بغير اختياره، وقرأ القرآن بغير اختياره. المهم عندهم العبد مجبور مسير مطلقا، وأن العبد كالريشة في مهب الريح تقلبها الريح كيف ما شاءت، وإنما ينسب له العمل مجازا، يعني يقال هو الذي صلى مجازا، وإلا هو ما صلى في الحقيقة. قالوا الله تعالى يقول ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الفاعل حقيقة هو الله. ولازم هذا من أقبح اللوازم، حيث إن أقبح أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل فعلا لا تقديرا. قالوا الله عز وجل هو الفاعل والعبد فقط تنسب له الأفعال مجازا. ولازم هذا القول أن إرسال الرسل عبث، وإنزال الكتب عبث، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبث، ولا حاجة إلى إقامة حد على أحد. لماذا؟ لأن العبد مجبور، ما زنى بغير اختياره، وسرق بغير اختياره، وقتل بغير اختياره، وشرب الخمر بغير اختياره، فليس له حول ولا قوة عنده، مع أن الله عز وجل يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال بما كسبت أيديكم، وقال ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكل واحد منا يشعر أنه فعل الخير أو الشر باختياره وإرادته، لم يجبر على أن يفعل الخير ولا على أن يفعل الشر. ما أحد دخل المسجد وهناك ملكان يسوقانه إلى المسجد سوقا، ولا أحد جاء إلى باب المسجد وطرد من قبل الملائكة أو منع تركوني أصلي فمنعوه، ما أحد حصل له شيء من ذلك. فالقدرية ضلال والجبرية ضلال، ولكن هناك فرقة من الجبرية قد انقرضوا كما ذكر النووي وشيخ الإسلام، وهم نفاة العلم الذين يقولون الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون. ولذلك قال الإمام الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إذا أقروا بالعلم وأن الله علم كل شيء أزلا ما كان وما يكون، فحينئذ هذا حج عليهم، وإن أنكروا العلم كفروا، لأن هؤلاء كذبوا النصوص من القرآن والسنة والإجماع. وهكذا أيضا نسبوا الجهل إلى الله عز وجل، وأن الأمور وقعت بدون علم الله عز وجل، وأنه لم يعلم بها إلا بعد أن كانت، فهذا القول كفر. ولذلك قال فمن أنكر منهم أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن قبل أن يكون، فمن أنكر منهم أن الله يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، يعني من أنكر منهم علم الله السابق فهو كافر. يقول الذي يحلق بالمكينة صفر، هل هذا قزع أم لا؟ بعض الناس يقولون ليس قزع، نريد أن نعرف ما هو القزع. القزع أن يحلق بعض رأسه ويترك البعض، فإذا حلق من الجوانب ترك الوسط، أو حلق الأطراف وترك الذي فوق، هذا هو القزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والذي يخفف من الجوانب ويترك الأعلى أو يطيل من الجوانب، هذا تشبه بأعداء الإسلام، ولا ينبغي للإنسان لا سيما طالب العلم أن يعمل الأشياء التي تخل بمروءته، فإن المروءة هي السور الذي يحفظ مكارم الأخلاق، فإذا هدمت المروءة هدمت مكارم الأخلاق، بعد ذلك لا حياء ولا خجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان يحذر، لا سيما طالب العلم، تتعجب أحيانا طالب علم لو كشف رأسه وجدت حلاقة لبعض وبعض الشعر باق على ما هو عليه. ليش؟ تبع الموضات، يتتبع الموضات، يرى بعض الزعماء ويرى بعض اللاعبين والمطربين، يتشبه في أناس بعيدين عن الله عز وجل فيراهم على هذا الحال ويفعل فعله. احلق رأسك كله أو اتركه كله، وإذا تركته فاجتنب موضة العصر الذي هي ما بين الفساق والمبتدعة. صار اليوم إطالة الشعور علامة على المبتدعة أو الفساق الفجار، إما أناس من أهل الفسق تجد يطيل شعره بعد ذلك يبحث له عن قباضات حق النسوان يفعل لشعره يمشي ولا يبالي ويقول لك إيش فيها، ما فيها إلا قلة حياة، بس قلة حياة وتشبه بأعداء الإسلام أو بالفساق والفجار أو بأهل البدع من الخوارج أو الروافض، من الخوارج أو الروافض. طالب العلم لا ينبغي أن يفعل شيئا يكون سببا لانتقاص الناس له ونفرتهم عنه، ثم بعد ذلك قد يقول: لماذا الناس ما يقبلون مني أو لا ينتفعون بما عندي أو ينظرون إلي نظرة معينة؟ هذا هو السبب، لماذا أنا لا أحترم، لماذا لا أقدر، لماذا الناس ينظرون إلي ويتغامزون؟ أنت السبب، أوردت نفسك الموارد، لا فيه بطولة ولا فيه رجولة ولا فيه مزيد تدين، بل بعض الناس يفعل مثل هذا لا نوافل متساهل بالفرائض، يقع في بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات وكثير من المستحبات وحريص على أن يفعل مثل هذا. البعض يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره إلى شحمة أذنيه على عادة العرب، ليس هذا من السنة. واقرأ ما قاله الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، واقرأ ما قرره علماء الأصول في كتب أصول الفقه وهم يتكلمون على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض هكذا، يعني الشيطان يلعب عليه ويؤزه ويحسن له الشيء القبيح، يحسن له الشيء القبيح. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يحصل الإنسان اعتلال واختلال فيرى الشيء القبيح حسنا ويرى الشيء الحسن قبيحا. وقد مر بنا مرارا أن الإمام الشافعي كان يقول: لو أعلم أن الماء البارد يخل بمروءتي لتركته، وما بارد، فما بالك بأشياء يقال لك اترك مثل هذا، اترك مثل هذا. صار هذا علامة، يراك بعض الناس ويظن أنك على عقيدة سيئة، على عقيدة سيئة، وأنك تحمل أفكار مخالفة، أو أنك متدين في الشكل، يقول لك هذا ديكور، إيش من تدين هذا؟ هذا طالب علم، هذا طالب علم. هذا يستقبح ويستنكر من العامي المتدين، كيف بالداعي إلى الله وطالب العلم؟ هذا أقبح وأقبح، أقبح وأقبح. فانتبه. بعد ذلك لا تقل: لماذا الناس ينفرون مني ولماذا لا ينتفع أحد بما معي أو بما عندي؟ لأنهم ينظرون في أعمالك ويرون أقوالك ويرون مخالفة، يرون أنك، فلا تبالي أن تفعل الأشياء التي تنفر الناس عنك، تنفر الناس عنك. ولذلك لا حاجة لهذا. إذا رأيت طالب العلم على مثل هذا الحال فاجعل عليه علامة استفهام. إذا رأيت شخص يدعي أنه طالب علم وتراه على هذا الحال يطيل شعره، فضلا عن أن يجعل قباضات نسائية على شعره، فاجعل عليه علامة استفهام، واعلم أن تدينه محل نظر، محل نظر، وأنه ممن لم ينتفع بعلمه، ممن لم ينفعه علمه. فطالب العلم ينتبه، طالب العلم يحذر، طالب العلم يصون علمه، يصون نفسه. كان السلف يقولون كان الحدث لا يلبث أن يطلب العلم حتى يرى أثر ذلك في صلاته وتخشعه وهديه وسمته، يرى أثر ذلك عليه، يرى أثر ذلك عليه. كيف إذا ضاف إلى ذلك جدل، يدافع ويجادل، يا فلان هذا ينقص من قدرك، هذا ينفر عنك، هذا يجعل الآخرين ينظرون إليك نظرة ازدراء وتهمة. أبدا ما فيش إلا إيش فيها. إذن أنت تستحق سوء الظن بك والنفرة عنك، أنت الجاني على نفسك، أنت الجاني على نفسك. فطالب العلم ينتبه، طالب العلم ينتبه. فكما سبق إذا رأيت طالب علم يدعي أنه طالب علم وعلى هذا الحال، اجعل عليه علامة استفهام، وعلى تدينه علامة استفهام. فالعلم أقوال وأعمال، لا سيما إذا كانت هذه الأشياء صارت شعارا لأهل البدع والضلال والانحراف أو للفساق، أو للفساق من المطربين والفنانين ولاعبي الكرة العالميين الذين كثير منهم يهود ونصارى. وعلى هذا الحال صاحبنا على نفس الطريق في هذا الباب، فانتبه، انتبه يا طالب العلم، حافظ على علمك وعلى تدينك وعلى سمعتك. والعلم يحتاج إلى صيانة، المروءة سور مكارم الأخلاق، إذا انهدمت المروءة انهدمت مكارم الأخلاق. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.